له أن يسلك هذا المسلك. أغضب الله أغضب والدته، أغضب الله عز وجل بفعل المعاصي والمجاهرة بها، وأغضب أمه بالعقوق والخروج عن طاعتها وهي تأمره بالخير وترشده إليه ليكون رجلا مسلما قائما بحقوق الله وحقوق أمه. فأطاع شيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء. فأما الحرام فلا يجوز لها أن تقره أن يأتي به البيت، بل ترفضه وتخرجه إلى الشارع. وأما قضية مخالفاته وعقوقه فهي تواصل الدعوة له والدعاء له، تكرار النصيحة والصبر، تصبر ما دامت الحياة. فهذا هو الذي أحببنا أن نقوله لها، لا بد من الصبر. وأما الحرام فلا يجوز لها أن تفتح الباب له ولا تفتح البيت له مهما كان طغيانه، ترفضه وترفض باطله والحرام الذي يأتي به، ولا تأكل من كسبه شيئا والحالة هذه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، قال: والخوارج مراق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا امتداد لبيان ما عليه الفرق الهالكة من المرجئة والقدرية والرافضة والخوارج. فقال الإمام المؤلف رحمه الله: والخوارج مراد، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق الشهم من الرمية، وغير ذلك من الصفات الذميمة التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على ولاة أمور المسلمين وتكفير والتكفير بالمعاصي التي دون الشرك. إلى غير ذلك من أعمال الخوارج ومعتقداتهم الفاسدة. فالخوارج سموا بذلك لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل، وخرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد علي بن أبي طالب ومن معه من أفاضل الصحابة، حكموا عليهم بالكفر بشبه وتلبيسات لبس بها بعضهم على بعض، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم، فأهلكهم الله على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وبقي معتقدهم وفكرهم يحمله ورثتهم في كل زمان ومكان، وبئس ما ورثوا من المعتقدات الفاسدة والأعمال القبيحة. وكل من خرج على حكام المسلمين وكفرهم خرج عليهم بالسلاح بالإرهاب الفكري والإرهاب الحسي فهو من الخوارج، كما هو صنيع من قاموا بالأحداث المؤلمة في هذا العصر وفي هذه البلاد، ما قاموا بما قاموا به من الفساد إلا بعد أن حكموا على الناس بالكفر، وفي مقدمتهم حكام المسلمين ولاة الأمور، فهؤلاء خوارج وزادوا على خوارج الخوارج الأولين، زادوا عليهم بما أحدثوا من أحداث جديدة وهي قتل أنفسهم وقتل غيرهم، بل واختيار أن يقتلوا أنفسهم ولو لم يقتلوا غيرهم بحجة أنهم شهداء، هذه حجة شيطانية، فليس من الشهداء في شيء، وليست أعمالهم أعمال الشهداء، وإنما أعمالهم أعمال أهل الشر والفساد. وقد نهى الله عز وجل عن قتل المرء نفسه في قوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مهما نزل من الهم والغم والبلاء في الدنيا لا يجوز لأحد أن يعمد إلى نفسه فيقتلها كما فعل هؤلاء. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسه فله النار، وهو الذي ينتحر يقتل نفسه، هذا وعيد شديد. فهذا فعل الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال هم شر الخلق والخليقة، وقال عليه الصلاة والسلام هم شر من تحت أديم السماء، وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قاتلهم أو قتلوه، إلى غير ذلك من المعجزات النبوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفعل الخوارج ما فعلوا في عهد أصحابه الكرام. فالحذر من منهجهم والاعتذارات لهم، لا يجوز أن يعتذر الإنسان لأهل الباطل لأنه يروج ما هم عليه فيأثم. نعم. وأن الجهمية كفار، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. كلمة. وأن الجهمية كفار. وأن الجهمية كفار، الجهمية معروفة فرقة من الفرق الهالكة نفوا عن الله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى، والله عز وجل أثبتها لنفسه، ففعلهم هذا واعتقادهم تكذيب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن كفر. لذا جمهور السلف حكموا على الجهمية بأنهم كفار، كفر ينقل عن الملة، وذلك لأن الله أثنى على نفسه، سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وهكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصف بما يتفق مع الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والجهمية نفت عن الله الأسماء الحسنى والصفات العلى وشبهوه بالعدم، وذلك تكذيب للقرآن الكريم. ومن كذب القرآن فقد كفر، ومن كذب حرفا واحدا بالقرآن من القرآن الكريم فهو كافر، كفر ينقل من الملة. نعم. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ومن شك في كفرهم من أهل الفهم، من أهل العلم، بعد أن بين له خطأهم وضلالهم، لا يجوز لأحد أن يشك في كفره، لأن مما لا خلاف فيه أن من كذب القرآن فهو كافر. والجهمية كذبوا القرآن كما أسلفت، فلا يجوز لأحد أن يعتذر لهم أو يشك في كفرهم، لأنهم أتوا بأكبر الأسباب التي تنقلهم عن ملة الإسلام إن كانوا مسلمين قبل ذلك إلى ملة الكفر، الكفر الأكبر. فلا يجوز الشك في كفرهم إن ماتوا على هذا الاعتقاد الفاسد، وذلك خاص بمن يفهم أي عنده علم، بخلاف الجاهل الأمي المقلد فقد يخفى عليه، تخفى عليه هذه المسألة ونظائرها من المسائل العلمية التي لا يعرفها إلا العلماء وطلاب العلم الحذاب. فمن كان أميا فلا يحكم عليه بما يحكم على العارف بفساد مذهب الجهمية وحكم السلف عليه. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق. قبل هذا من قال القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كالمعتزلة الذين هم جهمية قالوا بخلق القرآن وأنه مخلوق كغيره من المخلوقات، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن القرآن منزل من عنده، قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يقل إنا خلقناه، وقال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في بيان أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق. وهذا هو فهم السلف الصالح وأتباعه، فشدت المعتزلة وقالوا بخلق القرآن، ويتشبثون ببعض الآيات القرآنية تلبيسا على الناس، كقوله عز وجل الله خالق كل شيء، قالوا كل من أدوات العموم، وكل شيء مخلوق، والقرآن شيء من الأشياء، إذن فهو مخلوق. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ناظروهم بالسنة، ناظروا أهل الأهواء بالسنة، فإن أهل السنة أعلم بتفسير القرآن من أصحاب الأهواء، فهم يتتبعون ما تشابه في القرآن، الآيات اللي يمكن أن يكون فيها إشكال على بعض الناس يعمدون إليها ويستدلون بها على مرادهم وأهوائهم. وقد ذمهم الله بقوله عز وجل ف فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتتبعون متشابهه فأولئك الذين سماهم الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شبهات أهل الأهواء والضلال ومنهم المعتزلة. إذا من صرح بأن القرآن مخلوق فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر. وللسلف أقوال فريحة في هذا. قال بعضهم: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. وقال بعضهم: من قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو كافر، إلى غير ذلك من أقوالهم. ولا يشك أحد في كفرهم، لأنهم كذبوا كتاب الله الذي أنزله أصدق القائلين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد. هذا معتقد المعتزلة إلى غيره من المعتقدات الفاسدة التي تتعلق بأحكام الدين والإيمان. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. هذه فرقة تسمى الواقفة. قالوا القرآن لا ندري أمخلوق هو أو غير مخلوق، وقفوا شاكين حقل. ولم تكفهم آيات الكتاب، إن أنزلناه في ليلة مباركة، والإنزال غير الخلق، أنزله الله تكلم به قولا وأنزله وحيا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة شريك الملائكة جبريل عليه السلام، وهو كلام الله كله من فاتحته إلى خاتمته منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عبارات السلف بخلاف عبارة الفرق الهالكة الضالة، ومنهم الواقفة الذين وقفوا قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فهم جهمية، يعني تشبهوا بالجهمية. هذا الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم ليبينوا للناس. نعم. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. نعم، لأن هذا من مسائل العلم التي لا يعلمها إلا طلاب العلم، والناس منهم طالب العلم ومنهم الجاهل الذي ما اهتدى إلى طلب العلم، يعني يعيش في دنياه مهتم بالأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والغدو والرواح، وهو يجهل جل العبادات. وربما يقول لا إله إلا الله ولم يعرف معناها، ويقول محمد رسول الله ولا يعرف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قل ونكر. فالناس ليسوا سوى، والحقيقة الجهل ظلمات، والجهل من أكبر المصائب، لا سيما إذا من الله عليك بفرصة في الحياة لتتعلم فتقضي الحياة في متاع الحياة الجسدية. هذا هو الخسران، وهذا الذي يعاب عليه جهال المسلمين الذين يعيشون في ديار الإسلام وفي أوساط علماء المسلمين، وتجده يجهل الأشياء التي يجب أن يعرفها فيما يتعلق بحق الله والفرائض والواجبات والمحرمات والأوامر. هذه المسألة مسألة القول بخلق القرآن والوقف والشك في هل هو مخلوق أو غير مخلوق لا يعلمها إلا طلاب العلم، فالجاهل يعلم مذهب السلف ومنهجهم في هذا الباب، وأن القرآن يقال له القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأملاه على جبريل، تكلم به وحفظه وسمعه جبريل، وجبريل بلغه محمدا بدون زيادة ولا نقصان، إذن فهو كلام الله ليس لأحد فيه حرف واحد ولا نقص منه حرف واحد، بل سنده من أعلى الأسانيد جبريل عن رب العالمين، ومحمد صلى الله عليهم أجمعين عن جبريل، والصحابة العدول عن محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا يحمل هذا العلم وعلى رأسه القرآن من كل خلف عدوله. فالجاهل يعلم بمذهب السلف ومنهجه، فإن قبل هذا وإن أبى فهو ضال يكون مبتدع، لأنه لا يدعي العلم ولا يجادل، بل يكون مقلدا فظلم نفسه بوقوعه في البدع. نعم. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، هذه من الألفاظ البدعية التي لم ينطق بها سلفي، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. لفظي بالقرآن مخلوق، هذه من الألفاظ المبتدعة المحدثة التي لم ينطق بها أحد من السلف، وإنما قال بها أهل البدع، فلا حاجة إلى أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لا حاجة إلى ذلك، أو القرآن بلفظي مخلوق، كل هذا من معتقد الجهمية وأقوال أهل الأهواء والبدع. فأخف شيء في حقك إلى هذه العبارة أنه مبتدع ضال، لأنهم يريدون أن يقولوا القرآن مخلوق، فأخذوا يتحايلون بهذه العبارات المشكلة على الناس، ولكنها على طلاب العلم ليست مشكلة، لأن طلاب العلم تتبعوا ألفاظ السلف، فإذا هي بارزة واضحة القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، المتعبد بتلاوته، المفتتح بالحمد لله رب العالمين، والمختوم بالمعوذتين، كله كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله. فمن خرج عن هذا المعتقد وهذا اللفظ الصريح فهو من أهل الأهواء والبدع، ومن ذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، أي سلك مسلك الجهمية في هذه العبارات الضالة. قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. نعم، يقول أبو حاتم الرازي: من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أي أهل الحديث السلف الصالح وأتباعه إلى يوم الدين. كل من أمر السنة على نفسه يرحمه الله، كل من بذل جهده في تحصيل العلم الشرعي، تفسير القرآن الكريم والعناية بالسنة المطهرة رواية ودراية، هؤلاء هم أهل الأثر، ويقال لهم أهل الحديث، ويقال لهم أهل السنة، ويقال لهم الطائفة الناجية المنصورة. من وقع فيهم فهو من أهل البدع، وهذا قاله هذا الإمام وعرفه عن أهل البدع. فتجدهم دائما يلمزون أهل السنة، أهل الأثر، من المتقدمين والمتأخرين. المتقدمون أطلقوا على أهل السنة بأنهم مشبهة، لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات، فقالوا مشبهة، لأن في زعمهم أنهم شبهوا الله بالمخلوقات لأنهم أثبتوا له الأسماء والصفات. وقالوا عنهم إنهم حشوية، والحشو هو الفضل الزائد الذي لا حاجة إليه، وقالوا نوابه إلى غير ذلك من الألقاب التي أطلقها القدامى على أهل الأثر. وتبعهم أهل البدع، فتجد في كل زمان يطلقون ألقابا على أهل السنة لا يجوز لأحد أن يطلقها عليه، كمتشدد وأصحاب فرقة ودعاة فرقة وعلماء السلاطين وما شاكل ذلك من الألفاظ التي يطلقونها على العلماء الذين عرفوا منهج السلف الصالح المستمد من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي قاعدة من عالم جليل أنك إذا رأيت من يلمز أهل الحديث وأهل السنة ويطلق عليهم الألقاب السيئة والصفات الذميمة، فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة، جره هوى وشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء لأن يلمز البراء بالعلم، فهو من شر الناس. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. صحيح، الزنادقة هم أهل النفاق الذين يظهرون ما لا يبطنون. فهؤلاء يعني يذمون أهل السنة ويطلقون عليهم الألقاب السيئة، فسموا زنادقة لأنهم في وجوه أهل السنة يقولون الكلمات الطيبة، وفي أعراضهم يقولون فيهم بالسوء والعين في كل زمان ومكان. لذا فأصحاب السنة يعرفون فضل أصحاب السنة ويذكرونهم بالجميل، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة العلم في القرون المفضلة ومن بعدهم، ولا يسمحون لأنفسهم أن يتكلموا في العالم ويتنقصوا به ويشيعوا عنه ما ليس فيه أبدا. يحترمون العلماء لأن احترام العلماء احترام للعلم، واحترام أهل السنة احترام للسنة نفسها. هذا منهج السلف الصالح وأتباعه، احترام العلم والعلماء، احترام السنة وأهل السنة. والثناء عليهم كما أثنى الله عز وجل عليهم، والكف عما شجر بينهم وعن ذكر مساوئهم، الكف عن ذلك. هذا طريق أهل السنة بخلاف أهل البدع، فإنهم على العكس من ذلك كلهم، يرمون أهل السنة والأثر بكل قول دميم وعمل قبيح، وهم براء منه، بل هم أهل الأقوال الذميمة والأعمال القبيحة. وإنما كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. في أسئلة شيخ؟ أسئلة. يقول السائل: متى يخرج الشخص من دائرة أهل السنة؟ إذا انخرط في شرك أهل البدع، لا يوصف بأنه من أهل السنة إذا اختار البدع على السنة. هل كل من ارتكب بدعة يسمى صاحب بدعة؟ وهل يوجد فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ ومتى يطلق على شخص أنه مبتدع أو صاحب بدعة؟ من اختار البدعة على السنة وبين له، قد يحمله الجهل على الوقوع في البدعة، فلا يطلق عليه أنه مبتدع حتى يبين له الصواب في الأمر. فإن استجاب فالله عز وجل تواب الرحيم، وإن أبى إلا أن يعمل ببدعته وينشرها فهو مبتدع ولا كرامة. وصاحب البدعة الذي يتبناها ويدعو الناس إليها يسمى مبتدع ولا كرامة. نعم. سؤال من فرنسا: أنا رجل نصراني أريد أن أعتنق الإسلام، أنا متزوج بامرأة نصرانية ولي معها 3 أبناء وقد ربيناهم طبقا لتعاليم النصرانية. أسئلتي هي: هل عقد الزواج مع زوجتي النصرانية ينفسخ بكون أعتنق الإسلام؟ وهل يجب علي أن أبتعد عنها لمدة معينة أم ماذا؟ أولا، إذا كان هذا الرجل ينوي الدخول في الإسلام فلا يجوز له أن يتأخر لحظة واحدة، لأن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى قذفها في قلبه، فيجب أن يبادر حتى لا يدركه الأجل قبل أن يدخل في الإسلام فيكون وقودا لنار جهنم، لأن الله حرم الجنة على كل يهودي ونصراني ووثني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن نرشده و نسأل الله عز وجل له العون على نفسه أن يبادر باعتناق الإسلام، ومن طريق السلفيين يدخل في الإسلام من طريق طلبة العلم السلفيين، لا من طريق الحزبيين، لا إخوانية ولا ثرورية ولا تحرير ولا قاديانية ولا شيء من هؤلاء الفرق، يبتعد عنهم ويسأل عن العالم السلفي و يعتنق الإسلام على يديه ويعلمه أحكام الإسلام. هذه ناحية. والناحية الثانية أن زوجته النصرانية تبقى في عصمته ولا يحتاج إلى تجديد عقد، وعليه أن يبادر بدعوتها إلى الدخول في الإسلام، فهو أعظم خير يقدمه لها، ويجب عليها أن تسمع له وتطيع وتدخل في الإسلام راغبة فيما عند الله من الثواب العظيم لأهل الإسلام، وفارة بنقصها من عذاب جهنم الذي أعده الله لمن يموت على النصرانية أو على اليهودية أو المجوسية أو الوثنية. وأما أولاده الذين رباهم وعلمهم على النصرانية فإنه يجب أن يغير التعليم، وأن يبين لهم بأنه كان في خطأ يوم علمهم على تعاليم النصرانية وطقوسها، ويعلمهم ويبادر يتعلم الإسلام ويبادر إلى تعليم أبنائه الإسلام وفرائض الإسلام وآداب الإسلام ومحاسن الإسلام، فيتحول إن شاء الله تعالى من الباطل إلى الحق، ومن اليهودية والنصرانية إلى الإسلام الذي هو الدين الحق لجميع بني آدم على اختلاف مللهم ولغاتهم، لقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فكل الأناس وجب عليهم اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حجة لمن يقول أنا على دين سماوي نصراني أو يهودي أو نحو ذلك. لا يجوز بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعي أحد بأن له رسول أو نبي يتبع ما جاء به، بل يتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ودين الإسلام يحترم جميع الكتب السماوية والرسل الأولين، ويبين فضلهم ومحبتهم وصدقهم، ولكن ما كان من دينهم صواب فهو منسوخ بدين الإسلام، وما كان محرفا حرفه الأعداء فلا يجوز أن يعمل به أحد أبدا. وأرجو أن يكون بل استمع السائل إلى ما أمليته عليه، والله الموفق. السؤال الثاني: ويوافينا إن شاء الله تعالى، يوافينا ويبشرنا متى اعتنق الإسلام، ومن الذي حضر مجلسه؟ إن شاء الله يوافينا في العاجل القريب. يقول السؤال الثاني: بما أن زوجتي نصرانية وأن أبنائي تربيتهم تربية نصرانية، فكيف يجب أن أتعامل معهم الآن، وكيف أوافق بين تربية أولادي تربية إسلامية وكون أمهم نصرانية؟ التربية من المسلم تشمل الأم وتشمل الأبناء، عليه أن يبين للأم ما عرف عن الإسلام، وربما يستضيف عالما يتحدث عن الإسلام وفضائل الإسلام والمرأة تسمع من وراء حجاب، لأنه قد لا يستطيع هو أن يدلي بالحجج والآيات القرآنية إذا كان حديث عهد بالدخول في الإسلام، فيحتاج إلى طالب علم من السلفيين أهل الكتاب والسنة. هذا ناحية. والأولاد يبين لهم إذا كانوا يعقلون، يبين لهم أن تعليمه لهم على الطريقة النصرانية التي هي دين النصارى كان خطأ، وأن الواجب على الجميع اعتناق الإسلام، ولا يقبل الله منهم عمل إلا بالإسلام، فيأمرهم أن يعدلوا عن تلك التعليمات القديمة جميعا، ويقبلوا على التعليم الجديد الذي هو تعليم الإسلام ومحاسن الإسلام وآداب الإسلام وفضائل الإسلام، بدءا بالتوحيد والفرائض والأوامر والنواهي والآداب بقدر الاستطاعة. وإذا بذل الجهد بإذن الله يتحولون، فالرجل يكون في المساء كافرا ثم يفتح الله عليه فيصبح مؤمنا مسلما، وهو إنقاذ من النار بإذن الله. وأخيرا: هل يجوز لي أن أكتم إسلامي عن أقاربي وأن أقوم بشعائر الإسلام دون أن يعرفوا ذلك؟ لا ضرورة إلى أن تكتم إسلامك، لأنهم لا يملكون لك ضررا، لا قتل ولا غير، ولا يستطيعون أن يمنعوك من الدخول في الإسلام والتعبد بشعائر الإسلام. هذا هو الظاهر الذي نعرفه. بل عليك أن تعلن إسلامك وأن تبين الحياة التي تعيشها في ظل الإسلام وتراقبهم في الدخول في الإسلام، ولا تكتمه إلا إذا خفت على نفسك أنهم يصدوك عن دين الإسلام بالقتل أو التهديد أو إلحاق الضرر. اكتم إسلامك حتى يفتح الله. لكن المعروف أن عندهم هناك القول بحرية الأديان وحرية الكلمة وحرية الرأي، فهم لا يستطيعون أن يعملوا معك شيئا. فأعلن إسلامك وأظهره وتدعو الأسرة والقريب والبعيد، ويكون لك أجر الدعاء إلى الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سؤال من ليبيا: هناك رجل أراد أن يقترض من بنك مالا قيمته 1000 دينار، وشرط المصرف أنه إذا أتى بقيمة المال كله قبل مرور سنة لا يأخذون منه شيئا، وبمجرد مرور العام يأخذون فائدة على هذا القرض، فما حكم هذا القرض؟ هو أخذ قرضا يقول إيش؟ يقول هناك رجل أراد أن يقترض من بنك مالا قيمته 1000 دينار، وشرط المصرف أنه إذا أتى بقيمة المال كله قبل مرور سنة لا يأخذون منه شيئا، وبمجرد مرور العام يأخذون فائدة على هذا القرض، فما حكم هذا القرض؟ أقول لا يجوز أن يدخل في هذا الشرط، بل يقترض لمدة معلومة ثم يعيد القرض بدون زيادة. فإذا زادهم ريالا واحدا أو دينارا أو درهما وقع في الربا، فعليه أن يبتعد ويأخذ قرضا لمدة معلومة ثم يعيده إذا كان مضطرا إلى ذلك. نعم. إذا عاده قبل سنة لا يجوز أن يقبل الشرط في البداية، من البداية لا يجوز أن يخضع لهذا الشرط. إن عدته في كذا فإن لم تعده فنزيد كذا، لا يقبل هذا الشرط، بل يعطيهم الوعد لأنه يعيده فيعيد. نعم تاشر.